الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار آمين ثم أما بعد أيها الكرام الأفاضل هذا هو درسنا 15 من سلسلتنا المباركة ثبت قلبي نسأل الله تعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه وقد تكلمت في اللقاء الماضي بفضل الله تعالى وحوله وطوله وقوته حول أهمية الثبات على المنهج الحق وبينت خطورة الفوضوية المنهجية التي يعيشها كثير من إخواننا ممن بدأوا في طريق الاستقامة والالتزام وذكرت بعض الملامح للمنهج الحق منهج أهل الحديث وأهل السنة والأثر جعلنا الله تعالى وإياكم منهم ولعل من جملة ما ذكرت أن منهج أهل السنة والجماعة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ممن أخذوا عنهم الحق والدين فنقلوه وعلموه وعملوا به فصاروا أئمة متبعين يشهد لهم بالإمامة في الدين والعلم تلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة وغيرهم ممن عرف بسلامة المعتقد ولم يرم ببدعة أو لقب غير مرضي كالخوارج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة وما تفرع عنهم من الفلاسفة والمتكلمين والطرق الصوفية وأصحاب الطرق الضالة. هذا كان تعريفا جامعا مانعا لأهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر ممن نرجو الله أن يوفقنا لاتباعهم واقتفاء آثارهم ونعتقد اعتقادا جازما أن هؤلاء هم أهل الحق في زمان الأباطيل والأراجيف ونحن إذ نقول هذا لا نرجم بالغيب ولا ندعي كلاما لم يقله أئمة المسلمين سلفا وخلفا وإنما نطق بهذا الذي ذكرت جملة من أئمة المسلمين يعني مثلا ستجد الإمام السفاريني في كتابه لوامع الأنوار وستجد بحثا جميلا يقال له التحفة المهدية لمن سأل عن معنى السلفية للشيخ أبي عبد السلام حسن ابن قاسم الحسيني وهذا رجل فاضل وهناك أيضا ممن بين هذا الأمر بشكل تفصيلي الدكتور مفرح ابن سليمان القوسي في كتاب له بعنوان المنهج السلفي تعريفه تاريخه مجالاته قواعده خصائصه وهذا المبحث صراحة يعني من الكتب القيمة في هذا الباب حيث قام مؤلفه بعرض أكاديمي تخصصي لبيان المنهج الحق الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم في عقيدته وفي تصوراته وفي أفكاره وفي سلوكياته وفي شعائره وفي أخلاقياته صراحة يعني هذا من المناهج المباركة وهناك أيضا يعني كتب كثيرة في هذا الباب مؤسس هذا المنهج هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأمر من الله تبارك وتعالى. إذا هذا المنهج ليس كالمناهج الأخرى الوضعية يقوم على تأسيسه بشر، وإنما الذي أمر باتباعنا لهذا المنهج الحق هو رب العالمين تبارك وتعالى، وقد امتثل الأمر، أول من امتثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المسألة يعني قد تطول بعض الشيء، ولكن لا أريد الإطالة. فمنهجنا أو درسنا اليوم سيتكلم عن أمارات أو سمات مميزة، قسمات مميزة لأهل الحق الثابتين على الحق. وهذا يعني من الدروس الهامة جدا، لأن كثيرا من الناس يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فكل واحد تسمعه الآن في دنيا الناس يقول لك أنني أملك الحق وأنني صاحب الحقيقة المطلقة، فمتى نسلم أن فلانا هذا صاحب دعوة وليس صاحب ادعاء؟ هذه مسألة هامة، ومسألة تحتاج منا إلى بسط، لا سيما في هذا العصر. كيف نميز أهل الحق؟ وصلت يا إخوة، دي مسألة مهمة، كيف نميز هؤلاء؟ الحقيقة أن لأهل المنهج الحق، لأهل الثبات، سمات. أهمها ضبط مصدر التلقي عندهم، هذه أبرز السمات. فأهل الحق دائما عندهم منهجية واضحة في التلقي، عندهم منهجية واضحة في الاستدلال، ولهذا عندهم نوع من أنواع الضبط المصدري والمرجعي حينما يريدون مراجعة مسألة من مسائل الشريعة والدين. فتجد أن أهل الحق عندهم سلامة لمصدرية التلقي، وذلك باعتمادهم الدائم على الكتاب والسنة. قال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ربنا عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال ربنا: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين شيئا من ذلك في أحاديث كثيرة، لعل أشهرها ما رواه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدها، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. إذن القرآن والسنة هما الأصل الذي يجب أن يحاكم المنهج إليه، فلا يعتمد منه في شيء إلا ما دل عليه، ولا يؤخذ منه إلا ما أيداه، بل يسلم قياده إليهما، فلا يعارض حكمهما بتأويلات العقول وترهات الأهواء واستبداد الآراء، فلا تضرب أدلتهما بعضهما ببعض، بل يرد المتشابه منها إلى المحكم والمجمل إلى المبين، ويعتمد في ذلك على تفسير الصحابة وفهمهم للنصوص. وهذه كلها قسمات يتعرف من خلالها الإنسان المسلم على صحة استدلاله في أثناء قراءاته. إذن لابد من الرجوع إلى المصدر الأول، ألا وهو كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم لابد من مراجعة ما ذكرنا، فلا يعارض النص القرآني والنبوي بالآراء ولا بالأقياس الفاسدة ولا بالأهواء ولا بالأعراف والتقاليد، بل كل هذا ينبغي أن يضبط وأن يكون تحت النص القرآني والنبوي، ولا يفرق بين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، بل يؤخذ كل ما صحت نسبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو أحادا. ما هو الحديث المتواتر؟ ما هو الحديث المتواتر؟ احنا قلنا قبل ذلك لما عملنا تقسيم أو خريطة بيانية، قلنا أن الحديث النبوي، ممكن نعمل كده دائرة نكتب فيها الحديث أو السنة النبوية، ونعمل سهمين هينزل تحتهم الحديث المقبول والمردود. المقبول هينزل تحته الصحيح والحسن، تحت الصحيح هيبقى فيه أقسام، منها المتواتر ومنها الآحاد. طب المتواتر يعني إيه؟ ما رواه جماعة عن جماعة بإسناد متصل تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هو ده معنى المتواتر. ومنه تواتر نزول الأمطار، أي تتابع نزول الأمطار. إذن الحديث المتواتر يا شباب ده المفروض إنه هو في أعلى درجات الصحة، لأنه بيرويه جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. والأحاديث المتواترة ليست كثيرة، وقد صنف بعض العلماء بعض الكتب الجامعة للمتواتر، ستجد يعني إيه كتيبات ليست كثيرة أو ليست كبيرة، هذا معنى الحديث المتواتر. ومنه قول القائل مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية اللي هو حديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ورؤية شفاعة أحاديث الشفاعة، والحوض التي تثبت الحوض الحوض النبوي، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة التي فيها مشروعية المسح على الخفين والجوربين، هذا كله من المتواتر. طيب، لا يفرق أهل الحديث وأهل السنة والجماعة بين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا وبين ما ورد عنه أحادا. طب إيه هو الأحاديث الأحاد التي لم تبلغ حد التواتر؟ وقيل ما يرويه شخص واحد في الإسناد. طيب، إذا كان هذا الحديث قد اتصف بالصحة، يعني من ناحية أنه صحيح، إيه هو الحديث الصحيح؟ قالوا ما اتصل إسناده، يبقى دي أول حاجة اتصال الإسناد بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، أي إلى منتهى الإسناد من غير شذوذ أو علة، من غير شذوذ أي شذوذ بأن تكون هناك لفظة شاذة في المد أو علة قادحة تقدح في سلامة هذا الحديث. طيب يبقى دي خمس حاجات يجب أن تتوافر، إذا توافرت في حديث سواء كان متواترا أو أحادا يبقى إيه؟ يبقى حديث صحيح. طب إذا صح الحديث لازم المسلم أن يعمل به سواء كان متواترا أو أحد. طب ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن بعض المجرمين يقول لك يا عم إحنا بننكرش السنة خلاص، إحنا بس بناخد من السنة المتواتر. طب أنت لو بصيت أصلا في كتب المتواتر هتجدها كام حديث، يعني تأخذتوا بالكم؟ إنما إحنا بننكر العمل بكل الأحاديث غير المتواترة. طيب ده كثير من أحاديث العقيدة ها أحاد، زي ما احنا قلنا يعني لم تبلغ شروط المتواتر. طب ما هو يبقى أنا كده سأنفي الكثير من الأصول الشرعية والعقائد بمثل هذا الكلام، تأخذتوا بالكم؟ فأهل السنة والجماعة فوتوا على أهل الغي والهوى هذا الأمر، فقالوا نحن نؤمن ونعتقد ونعمل بكل ما صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إيه؟ من غير تفريق بين أنه متواتر أو أحد. وهناك رسالة يمكن لطيفة في هذا الباب، رسالة صغيرة اسمها وجوب العمل أو وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد والعمل بها في العقيدة وغيرها، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. بل يؤخذ كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأخذ التسليم والافتقار مع التعظيم والإجلال من غير معارضة لذلك بقول كائن من كان، مع مجافاة التهاون أو الرد بما يوافق الهوى ويلائم القصد. وفي هذا سنجد أن أهل الحديث وأهل السنة والجماعة أو أهل الحق من سماتهم أنهم ثابتون في أصول الدين وفروعه على ما أنزله الله وأوحاه إلى عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم دون إعمال للعقول في النصوص الشرعية. كلمة دون إعمال للنصوص في العقول الشرعية ليس معنى هذا مجافاة بين العقل والوحي، ولكن بينها نوع من أنواع العموم والخصوص. فإذا صح النص أو النقل سلم العقل وأبدع في فهم النص وفق مقتضيات الاستدلال الصحيحة، يبقى هنا نقول أن دور العقل ليس أن ينازع الله تبارك وتعالى في تشريعاته بأن يشرع من دون الله، ولكن دور العقل أن يكون مسلما للنص إذا صح وثبت، وأن يبدع في فهمه والاستنباط منه. طيب هل هذا لكل أحد؟ لا، وإنما هو لمن آتاه الله تعالى ملكة الاجتهاد والاستنباط، للمتخصص الذي يستطيع أن يتفاهم وأن يتفاعل وأن يضبط النص وفق وأن يضبط فهم النص وفق مقتضيات هذه الأمور ووفق مجالاتها ووفق شروطها ووفق مقتضياته. وصلت؟ إذن ليس هناك مجافاة بين العقل والشرع، يعني مش المطلوب إن الإنسان المتدين أو الإنسان طالب العلم يكون راكن عقله، لا، المطلوب منه أن يجل النص الشرعي لأن هذا من إجلال منزل ومشرع هذا النص، ثم أن يبدع في فهم هذا النص. وإلا فالشروحات العلمية الموجودة دي كلها أليست هذا قدحا للذهن؟ ليست هذه المؤلفات نوع من أنواع الإبداع العلمي؟ الأطروحات العلمية التي تسمى الآن في عالمنا بالماجستير والدكتوراه، أليست هذه كلها نوعا من أنواع قدح الذهن حتى أخرج وأنتج شيئا جديدا يضاف إلى العلم؟ وصلت؟ يبقى ما فيش هناك لا ما يعني لا داعي لافتعال أزمة بين النص والعقل. وذلك لأن العقول لا تدرك الغيب ولا تستقل بمعرفة الشرائع لعجزها وقصورها، فكما أن سمع الإنسان قاصر وأن بصره كليل وقوته محدودة، فكذلك عقله. لأجل هذا فإن أهل الحق يسلمون لنصوص الشرع سواء فهموا منها الحكمة أم لم يفهموا، ولا يعرضون النصوص على عقولهم بل يعرضون عقولهم على النصوص، وهم في هذا كله لا يقللون من شأن العقل وإنما يعملونه في مجالاته وفقط. ولعل هذا ما قصده وعناه ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية، حيث قال في صفحة 218 طبعة مؤسسة الرسالة، قال: ولا تنصب مقالة تمت إلى المنهج ما لم تكن ثابتة بالدليل الشرعي، إذ التعبير بالألفاظ الشرعية هو سبيل الحق مع تجنب المراء والخصومات والجدال إلا بالتي هي أحسن، ومباينة البدع ومحدثات الأمور، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال: فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو لا يعرف مراد صاحبه أو عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء رسول الله بتصديقه أو تكذيبه، فإنه في هذه الحالة يمسك عنه ولا يتكلم إلا بمقتضى العلم. ما هو العلم الذي يتكلم بمقتضاه؟ قال الشارح: العلم هو ما قام عليه الدليل، والنافع من العلم ما جاء به الرسول، وقد يكون علم من غير الرسول، لكن هذا في الأمور الدنيوية مثل الطب، الحساب، الهندسة إلى غير ذلك. أما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه لا يؤخذ فيها إلا من الوحي كتابا وسنة، زي ما الجماعة المتخصصين مثلا في الفيزياء أو في الكيمياء أو في الهندسة أو في الطب بييجوا لما تيجي أنت تناقشهم في مسألة يقول لك لابد من إرجاع هذه المسألة إلى الدستور الطبي مثلا أو الدستور الهندسي، إن في ناس اسمهم آباء للعلوم، أساتذة للعلوم، كل الناس اللي طلع في العلوم دي كلها على هؤلاء، إذا أرادوا عند النزاع أن يحتكموا فإنهم يحتكمون إلى مثلا إلى فلان في الطب، إلى كتاب القانون في الطب، مش صح الكلام ده؟ أمال يرجعوا لإيه عبد الرحمن؟ ما هو الإثبات ده لابد فيه أنا أنت، ده أمر كويس جدا، إن أنا سأثبت شيئا والآخر سينفيه، سيحدث بيننا نزاع، ده شيء طبيعي مع الأبحاث العلمية، ولا سيما إذا كانت الأبحاث العلمية جديدة. فلا بد من الرجوع إلى قواعد حاكمة. القواعد الحاكمة دي ما هي دي اللي أنا قصدي عليه. القواعد الحاكمة دي قواعد وضعها أئمة، هؤلاء يسمون بأبو الأطباء، يسمى فلان أو يكنى بأبو الأطباء، يقال فلان أبو الكيمياء، فلان ها أبو الهندسة الفراغية وهكذا. ده اللي أنا قصدي عليه، إن يبقى في ناس متخصصة أكاديمية ثم يأتي من بعدهم أناس آخرون متخصصون هم عالة عليهم في العلوم. كذلك في الدين، إذا أردنا الحق بعيدا عن الهوى لابد من الرجوع إلى الوحي كتابا وسنة. كذلك من القسمات المميزة لأهل الحق، لأهل الثبات، الاتباع لا الابتداع. قبل ما انسى، مسألة حقيقة المعارضة بين النقل الصحيح والعقل الصريح دي ألف فيها الكثير من العلماء، وهل فعلا في إشكالية أو فعلا في أزمة بين العقل والنقل زي ما الجماعة العلمانيين قاعدين دايما شغالين حول هذا المعنى؟ حقيقة إن في مؤلف يعني قضى على هذه المسألة، قضى يعني خلص الموضوع بشكل يعني من وجهة نظري من أعمق ما كتب في العصر الماضي والعصر الحديث، وهو كتاب درء تعارض النقل للعقل. وكتاب درء تعارض النقل للعقل ده تقريبا هتلاقوه في 9 مجلدات للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بتحقيق طبعا الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم. الكتاب ده ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية، فلما قرأه بعض الغربيين قالوا أنه من أذكى الكتب في تنمية مهارات الذكاء. يعني المؤلف نفسه مؤلف ذكي جدا، وإنه هو سيساعد على تنمية مهارات الذكاء لا سيما في فهم العلاقة بين العقل والنقل واستنباط بعض الأحكام من خلال هذا العقل الذكي. ماشي، فصراحة أنا نفسي الإخوة كلها تقرأ هذا البحث، طبعا هو صعب جدا يعني هو يحتاج إلى أولا إلى استقراء علمي، أن الأخ يكون عنده شيء من المتانة العلمية، وإلا أنت ممكن تقعد في صفحة، يعني أنت ممكن تقعد في صفحة بس كده، تقعد فترة على بس تستوعب تفهم، تحاول تقرب من فهم المراد. الأمر الذي يليه، أنت تحتاج إلى خبرة في قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتراثه علشان تتفهم على ماهيته. وطبعا ممكن الأخ يقرأ بعض الأبحاث الصغيرة، في أبحاث كده صغيرة عن فكرة كيف نقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، في أبحاث في هذا الباب ممكن الأخ يعني يقرأه وسيستفيد جدا في هذا الباب. الحاجة الثانية من قسمات المميزة لأهل الثبات على الحق، الاتباع لا الابتداع. فهم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، ولا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضون لأحد كائنا من كان أن يرفع صوته فوق صوت النبي. توفي، مات، إنك ميت وإنهم لميتون. طيب ماذا بعد وفاته؟ لا نتقدم بقول أو فعل أو حركة أو فكر على منهجية رسول الله التي تركها لنا وورثنا إياه، صح ولا لا؟ يبقى هي نفس الفكرة، يبقى لا أرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ولا أتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في حال إيه؟ وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهل الثبات على الحق ليس لهم إمام يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا الرسول، لأنهم أعلم الناس بالرسول، فهم يعلمون هديه وأعماله وأقواله وتقريراته، لذلك فهم أشد الناس حبا له واتباعا لسنته. كذلك فهم جعلوا منهجهم قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد رووا نصوص القرآن والسنة وأعطوها حق قدرها وعظموها حق تعظيمها، فقدموها على أقوال الناس جميعا، وقدموا هديها على هدي الناس جميعا، واحتكموا إليها في كل شأن عن رضا كامل وصدور منشرحة بلا ضيق أو حرج، وسلموا لله ولرسوله التسليم الكامل في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. هم الذين يصدق فيهم قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كذلك فأهل الحق يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد على هدي كل أحد، ولهذا سموا بأهل الكتاب والسنة والجماعة. طب خلاص أهل الكتاب والسنة، طب ليه الجماعة؟ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وعليه فإن أهل الحق يهتمون بجمع كلمة المسلمين على الحق المصفى من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده على خلاف منهج غيرهم، منهج الغير بيقوم على فكرة كتل ثم ثقل، دي نقطة مهم، بيقوموا على فكرة كتل ثم ثقل. يعني ايه كتل ثم ثقل؟ جمع الناس من كل مكان وقعدهم كده واجتهد قوي، اهم حاجة العدد، يعني ياخد بالك اهم حاجة الاعداد، وبعد كده نبقى نشوف حكاية التربية والتعليم والصلاة. طب ما هو انت لما تجمع الناس زي ما كان بيحصل قبل كده ويحضر الاف مؤلف، اول ما يحصل أزمة ايه اللي هيحصل في الاعداد دي كلها؟ هتتفركش وكل واحد هيروح في حاله، وبدل ما الناس تحب بعضها تتباغض وتتقاتل وتسب بعض وتشتم بعض كما هو الحال، صح؟ انما انت لو ربيت من الاول سينفض اهل الباطل عنك واهل الهوى واهل الزيغ بالسلامة، لأن دول وجودهم لن يزيد الصف إلا ضعفا وهوانا، صح ولا لا؟ لو وجدوا فينا ما زادونا إلا خبالا، ولأوضعوا خلالنا يبغوننا الفتنة كما قال ربنا عز وجل. إذن وجودهم من عدمه إيه؟ مش هيفرق، بل عدمه أفضل. كذلك أهل الحق وأهل السنة الثابتين يجتهدون غاية الاجتهاد في السير على إجماع الأمة، لأن الإجماع هو الأصل الثالث عند الأصوليين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ يحفظهم من الاختلاف. وبعدهم أي بعد القرون الخيرية الثلاثة كثرت الاختلافات وانتشرت الفرقة في الأمة. أهل الحق وأهل الثبات يهتمون بحفظ القرآن، ويهتمون بكتاب الله تلاوة وتفسيرا، وبالحديث دراية ورواية، بخلاف المبتدعة الضالين الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل مستدركين على وحي رب العالمين، والذين يهتمون بكلام شيوخهم ويقدمون كلام علمائهم على الكتاب والسنة. أهل الحق الثابتين يحملون العلم النبوي ويحملون الإرث النبوي وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. علشان كده الجماعة اللي بيقولوا، لما بيجي يقول لك هو انتوا أوصياء على الدين، انتوا خلاص يعني ربنا اداكوا توكيله في الأرض، بنقول لهم ربنا ادانا ده. قال النبي عليه السلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تعملوا ايه في الحديث ده؟ وصلت. من أهم خصائص أهل المنهج الحق أنهم يحكمون الوحي كتابا وسنة في كل قضية من قضايا الحياة، سواء كانت قضية عقائدية أم قضية عبادات أم سلوك أم معاملات، خصوصا عند وقوع التنازع. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. من خصائص أهل الثبات على المنهج الحق تعظيم قدر السلف الصالح والاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، لأن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم. لذلك تراهم دائما وأبدا ينتهجون نهج الرسول والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليها بالنواجذ وتقديمها على كل قول وهدي، سواء كان ذلك في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السياسة أو الاجتماع أو التعليم أو التثقيف إلى غير ذلك. كذلك من خصائص أهل المنهج الحق تحرير العقول من الوهم والضلال، وده طبعا ضد منهج الدروشة. وطبعا انتوا عارفين ان في ناس بتحرص على تجهيل الناس، يعني في ناس دي شغلتها. ليه؟ لان هو الوقت لو انتشر العلم، يعني طبعا الناس هتروح ازاي للقبور، وتروح للناس ازاي للأولياء، وأحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، المصلحة كده هتقف. فيبقى في ناس بتحرص على تجهيل الناس، بينما أهل الحق يحرصون على تحرير الناس من الأوهام والبدع والضلالات والخرافات والخزعبلات. كذلك فهم يحرصون على تحرير النفوس من تأليه الأهواء والرجال، إذ أن تحرير العقول والنفوس أساس لتحرير الأبدان وأصل له، فمحال أن يتحرر بدن يحمل عقلا عبدا. كذلك من خصائص أهل الحق إنكار المنكرات والبدع المحدثات، لذلك تراهم يقفون بالمرصاد لكل الفرق الضالة التي حادت عن المنهج الإسلامي، كالجهمية أتباع جهم بن صفوان، والمعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، والخوارج، والروافض الشيعة الروافض، والمرجئة، والقدرية، وأذنابهم من المعاصرين. وربما احنا اتكلمنا في الحكاية دي قبل كده وقلنا اوعوا تكونوا فاكرين ان هذه الافكار بادت وماتت وانقضت بموت مؤسسيها، لان الافكار لا تموت، ولكن تخرج في كل عصر بلباس جديد وبثوب جديد. وصلت؟ فدي نقطة هامة جدا، ان الافكار لا تنتهي ولا تموت بموت اصحابها. كذلك فهم وضعوا أنفسهم ووضعوا نصب أعينهم قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فاجتهدوا في اتباع أمر الله عز وجل، واجتهدوا في تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابط هذه العبادة الجليلة. وهذه مسألة هامة، إن الحماس فقط في هذا الباب لا يكفي، ولكن ينبغي أن ينضبط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابط الشريعة الإسلامية في مسألة الأمر والنهي. كذلك فهم أشد الناس بعدا عن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعدهم عن الابتداع في الدين، وأنقى الناس وأبعد الناس عن الأهواء المضلة والبدع المكفرة. رائدهم في ذلك قول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وكذلك قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك من أعظم خصائص أهل الثبات على المنهج الحق الأمانة العلمية. الأمانة زينة العلم وروحه الذي يجعله زاكي الثمر لذيذ المطعم. لذلك فإن أهل الحق لهم القدح المعلى في ذلك الشأن، ومن مظاهر ذلك عندهم الأمانة في النقل، والبعد عن التزوير، وقلب الحقائق، وبتر النصوص وتحريفها. كذلك فهم لا يحملون الكلام ما لا يحتمل، وإنما يذكرون ما لهم وما عليهم، ويرجعون للحق إذا تبين لهم. وهذه مسألة هامة جدا، لأن كثيرا من هؤلاء المخرفين الذين يظهرون في القنوات الإعلامية المسيسة، هؤلاء بعضهم قد نال درجات علمية، يعني اسمه الدكتور فلان، اسمها الدكتورة فلانة، صح ولا لا؟ والمفروض ان هم اعضاء في هيئه التدريس، وقد يكونوا قد وصلوا الى درجات اعلى من ذلك، يعني مثلا عميد الكليه الفلانيه او وكيله الكليه الفلانيه او غير ذلك. الا ان هؤلاء يعرفون بين الاكاديميين بالسرقات العلميه، يعرفون بين الاكاديميين بالبتر المتعمد للنصوص ليخدم بذلك هواه، واخد بالك انت ازاي؟ فهؤلاء لا يمكن بحال أن يتصفوا بأنهم أهل للعلم أو أهل للتخصص، صح ولا لا؟ وده اللي أنا عايزك تتعلمه، إن أهل الحق الثابتين عليه إذا سمعوا أحد هؤلاء الذين يظهرون في الإعلام الليبرالي أو الماركسي أو الناصري أو القومي أو غير ذلك، هؤلاء لا يفتون في عضد أهل الحق، ولا يحدث لأهل الحق الثابتين أدنى ريب أو شك في المنهج الذين هم عليه. ليه؟ لأن صحيح أنه ممكن فلان ده يقول لك أصل الإمام ابن تيمية قال مثلا، وحينما تراجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية أو المرجع الذي أخذ منه، تجد أن الحجة على القائل وليست له، وإنما استغل هذا الإنسان مبدأ تشتمني في شارع وتصالحني في حارة، اللي هو يعني إيه؟ إن أنا بقوم بنوع من أنواع التشهير العلني، لأنه يضمن أن الشرائح المتابعة له لن تقوم بدور الإيه؟ التنقيب والمراجعة، هو يعرف ذلك جيد، وإن قليل جدا من الناس هو الذي سيقوم بدور الإيه؟ التنقيب والمراجعة. من خصائص أهل المنهج الحق عدم الاختلاف في أصول الاعتقاد وقواعد الدين. ولعل مما يدل على هذا أن منهج أهل السنة، منهج السلف الصالح، هو المنهج الحق. فلو وجدت أتباع هذا المنهج ستجدهم كانوا ولا زالوا في كل زمان ومكان لم يختلفوا على أمور العقيدة في أي قرن من القرون، بل ويحمل الواحد منهم ما يحمله الآخر ولو تباعد الزمان والمكان بينهما، بالرغم من أن أهل السنة والجماعة لا يحصرهم مكان ولا زمان، فقد يكثرون في بلد ويقلون في آخر، ويكثرون في زمن ويقلون في زمان آخر، لكنهم لا ينقطعون، لأنه لا يخلو زمان ولا مكان من قائم لله بحجة. ودي قاعدة يا إخوة، لا يخلو زمان ولا مكان من قائم لله بحجة. وتجد هذا واضح، يعني مثلا تجد مثلا الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه الحجة في بيان المحجة، يقول: إن أهل الحديث أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف، أخذوا وغيرهم أخذ الدين عن المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف. كذلك فمن خصائص أهل الثبات على المنهج الحق الوسطية والشمول. والوسطية هنا التي نقصدها غير الوسطية التي يروجون لها إعلاميا، فالوسطية هي دلالة قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا مقصد الوسطية، وهي إصابة الحق من غير إفراط أو تفريط، من غير غلو أو جفو. هذا مقصد الوسطية اللي هم بيعنوا بها، ده مش الوسطية، ده الانحراف في أعلى درجاته أو في أعلى دركاته، ولكنهم يزخرفون للناس هذا الانحراف، ويضعون هذا الانحراف في مضمون شرعي وقالب شرعي، ألا وهو الوسطية وتجديد الخطاب الدين. وصلت؟ أن هناك مؤلفات يعني في مسألة بيان معنى الوسطية الشرعي الصحيح، وبيان الانحراف الذي يعني قام بعض المخربين والمخرفين فيه، منه مبحث جميل يقال له الوسطية في القرآن الكريم للدكتور الشيخ علي محمد أو محمد علي الصلابي، اللي هو الشيخ المشهور بالتآليف الكثيرة. يعني هذه الرسالة رسالة طيبة ومباركة. والوسطية عند أهل الحق وسطية في شتى الأمور، في باب العقيدة والأحكام والسلوك والأخلاق. كذلك فإن أهل الثبات لا يعتقدون ولا يزعمون ولا يصفون أنفسهم بأنهم أهل العصمة، بل يقولون: إن منهجنا هو المعصوم، أما آحادنا فبشر، يقع منه الظلم، ويقع منه البغي، ويقع منه العدوان، ويقع منه ارتكاب المخالفات، وعليه فلا ينبغي أن ينسحب خطأ المخالف على المنهج. وصلت؟ وهذا من الظلم، وهذا من التعميم الفاسد الذي ربيت عليه الأجيال جيلا فجيلا. وأهل الحق يعلنون بأنهم لا يدعون العصمة ولا يدعون الكمال المطلق، بل يعلمون أنهم بشر، يعلمون أنهم بشر، وأنهم يسيرون جميعا على خط واحد رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمز إليه بأنه الصراط المستقيم. يقول الإمام الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار، ستجد وحدة ووتيرة واحدة في العقيدة، يجرون على طريقة واحدة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم في ذلك واحد، ونقلهم واحد، ترى فيهم اجتماعا ولا تفرقا، ولو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته وكأنه جاء عن قلب واحد. طبعا احنا عايزين نتأكد ان ما كانش في زمان فكرة القرية الصغيرة، ان العالم قرية صغيرة بما يعرف الآن بالعولمة، لا، ما كانش فيه لوسائل اتصال حديثة ولا كان فيه وسائل تواصل اجتماعي كما هو الشأن. فتجد أن فلان في العراق يقول فلان، يقول كما يقول فلان في المدينة، يقول كما يقول فلان في مدينة بخارة، واخد بالك، يقول كما يقول فلان في قزاكستان إلى غير ذلك، من يعني، وكأن هؤلاء جميعا يصدرون عن شيء واحد. كذلك من خصائص أهل الحق ترك الخصومات في الدين ومباينة أهل الخصومات، لأن الخصومات مدعاة للفرقة والفتنة ومجلبة للتعصب واتباع الهوى ومطية لانتصار النفس والتشفي من الآخرين وذريعة للقول على الله بغير علم. كذلك فأهل الحق أهل الثبات أوسع الناس أفقا وأبعدهم نظرا وأرحبهم بالخلاف المعتبر صدرا وأكثرهم للمعاذير التماسا. كذلك فهم لا يأنفون من سماع الحق ولا يحدث حرج في صدورهم من قبوله ولا يستنكفون من الرجوع إليه إذا زاغ أحدهم عنه بل إنهم يأخذون به. كذلك فهم لا يلزمون الناس باجتهاداتهم ولا يضللون كل من خالفهم ولا تضيق صدورهم في الأمور الاجتهادية التي تختلف فهوم الناس فيها، بل يبتعدون عن التعصب المقيت والتقليد الأعمى والحزبية الضيقة، ولا ينتصرون لأنفسهم ولا يغضبون لها ولا يوالون لعبية جاهلية أو عصبية مذهبية أو راية حزبية، وإنما يوالون على الدين وللدين، فولاؤهم لله وبراؤهم لله ومواقفهم ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. من خصائص أهل الحق سلامتهم من تكفير بعضهم لبعض، فهم ولله الحمد سالمون من ذلك، فهم يردون على المخالف منهم ويوضحون الحق للناس، فهم يخطئون ولا يكفرون ولا يبدعون ولا يفسقون إلا من استحق ذلك بالضوابط الشرعية المقررة المعروفة لدى أهل العلم، بل على العكس يلتمسون المعاذير للمخالف ويقولون لعله كان يقصد كذا، لعله قد أصابه شيء أو نابه شيء وهو يقول كذا أو يكتب كذا. يبقى أهل الحق مش جلادين، يعني مش شغلتهم إن هم يجلدوا الناس، شغلتهم إن هم ينقذوا أنفسهم وينقذوا الناس حتى يدخلوا جميعا في رضوان الله تبارك وتعالى ويظفروا الجنة بس. يعني ده يبقى الهدف الرئيسي لأهل الثبات وأهل الحق. يقول الإمام عبد القاهر ابن طاهر ابن محمد البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق، يقول: إنه ما من فريق من فرق المخالفين إلا وفيه اختلاف وتناقض حتى يصل أمرهم إلى تكفير بعضهم لبعض وتبري بعضهم من بعض، كالخوارج والروافض والقدرية، حتى أنه قد اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فلم يفترقوا إلا عن تكفير بعضهم ببعض. هذا شيء طبيعي لأنهم أهل باطل، وكانوا بمنزلة اليهود والنصارى حين كفر بعضهم بعضا، حتى قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقال الله سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والحمد لله، فلقد عصم الله تعالى أهل السنة من هذا. كذلك من خصائص أهل الثبات على المنهج الحق الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة علشان يوصلوا في الآخر لحكم الله عز وجل، فيردون المتشابه إلى المحكم. كذلك فهم يجمعون بين العلم والعبادة بخلاف غيرهم. واحد لا إما يأخذ بالعلم بس وليس له يعني نصيب من تزكية نفسه، وإما واحد قاعد يزكي نفسه بغير علم فيقع في البدع والمحاذير. ويجمعون أيضا بين التوسع في الدنيا والزهد فيها، ويجمعون بين الخوف والرجاء والحب. كذلك فهم يجمعون بين الرحمة واللين والشدة والغلظة، ويجمعون بين العقل والعاطفة. لأجل هذا كله وغيره فهم أسلم الناس وأبعد الناس عن الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض، حتى إنه لا يوجد عند عوام أهل السنة من برد اليقين وحسن المعتقد والبعد عن الحيرة ما لا يوجد عند علماء الطوائف الأخرى. كذلك فأهل المنهج الحق لا يعظمون بشرا مهما علا كعبه إلا إذا وافق قوله قول الله وقول رسوله. يبقى ما عندهمش مش زي ما بيتقال عليهم خرفان وعمي وبيمشوا وراء سين أو صاد، لا، إنما يرفعون قدر هذا الشخص على قدر موافقته هو للحق، وعلى قدر سلامة قلبه لهذا الحق، وعلى مدى ثباته هو على الحق. لأن البشر كلهم يصيبون ويخطئون، فما بلاش فكرة المزايدة بمثل هذا، ده غلط. أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أهل الثبات لا يفعلون كما يفعل غيرهم من تأليه وتقديس البشر، وإنما يحترمون ويجلون كبراءهم. وهناك فارق بين احترام وإجلال من سبقني بالعلم والإيمان وبين تأليهه وتقديسه، هناك فارق كبير بين الأمرين. أهل الحق أو أهل الثبات طريقهم واحد ومنهجهم واحد لا يتعدد، منهجهم مستقيم ليس بمعوج ولا بمنحرف. هذا المنهج هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل به كتابه، وأمر الخلق كلهم بالسير فيه. قال رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال هذا صراط الله. نبع سلام رسم خطا مستقيما، قال هذا صراط الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، قال وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. السبل كثيرة، سبل اليهودية والنصرانية والمجوسية، سبل أهل الملل، سبل أهل البدع والضلالات، سبل الأهواء والشذوذ والجدليات والفلسفات الباطلة، كل هذه سبل تخطف قلبك ولبك وعقلك عن الحق. ولهذا قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ربنا: وعلى الله قصد السبيل، ومنها جاء وعلى الله قصد السبيل، أي على الله بيان السبيل الحق حتى يتبعه النبي ومن تبع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ومن هذا بنيات الطريق. فيبقى أنت عليك أن أنت تمشي على الطريق وتترك بنيات الطريق. ولو شاء لهداكم أجمعين، أي ولو شاء ربنا لهدانا وهدى الخلق جميعا إلى المنهج الحق الذي رسمه لعباده، ولكن سنة الله تعالى أن يكون هناك أناس متبعين لهذا المنهج فهم ناجون، وأناس آخرين متنكبين معرضين عن هذا المنهج وهؤلاء هالكون. ولهذا تجد ربنا عز وجل يقول في كتابه معلما للمؤمنين هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. طبعا ده الحق. ولهذا ترى سفيان ابن عيينة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود علموا ولم يعملوا، ولأن النصارى عملوا ولم يعلموا. قال الإمام ابن القيم: لا يكون الطريق صراطا مستقيما حتى يتضمن خمسة أمور: الاستقامة، يبقى أول حاجة الاستقامة، ثانيا الإيصال إلى المقصود والقرب، ثالثا سعته للمارين عليه، رابعا تعيينه أو تعيينه طريقا مقصودا، خامسا تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. إذن الأخ لابد وأن يفهم أن الحق واحد، ولهذا يكون دور المجتهد أن يجتهد في إصابة الحق. يعني إذا سمعت مثلا اختلافا علميا أو أكاديميا بين المجتهدين في حكم الله في مسألة، يكون دورك أنت أن تفهم أن هؤلاء لم يشرعوا من دون الله تبارك وتعالى، وإنما فعلوا شيئا آخر، وهو ماذا؟ وهو أنهم حاولوا إصابة القول الحق. يبقى المسألة دي مفيش فيها تنازع. هتقولي بس المسائل بيبقى فيها أحيانا خلاف أو فيها قولان لأهل العلم، كل فريق يعتقد أن قوله هو الحق الذي يتدين إلى الله به وعليه، فلا يجوز له أن يعمل بالقول الآخر. وصلت؟ لأن هو الحق واحد ولا متعدد؟ واحد. فهو اجتهد أن يصيب هذا الحق الواحد قدر استطاعته. أخذتوا بالكم يا إخوة؟ عشان كده ما ينفعش مثلا واحد يكون قد اعتقد في مسألة معينة، اعتقد قولا واعتقد أن هذا القول هو الذي سيوصله إلى مراد الله سبحانه وتعالى، لا يجوز له أن يعمل بغير ما اعتقد، لا يجوز له أن يعمل بغير ما اعتقد. ولو عمل بغير ما اعتقد يكون عابدا للهوى وليس عابدا لله. أخذتوا بالكم من النقطة دي؟ دي نقطة مهمة جدا. ولهذا قال ربنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الأهواء ولا إلى العقول ولا إلى الاجتهادات الوضعية ولا إلى الأعراف، لا، فردوه إلى الله والرسول. ليه؟ لأن دي كلها اجتهادات، والحق واحد لا يتعدد. قال ابن القيم: قال حذيفة لابن مسعود: اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. الأثر ده رائع. قال حذيفة لابن مسعود رضي الله عنهما: اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. لماذا؟ لأنه بهذا يكون القلب قد فتن، متى يكون القلب مفتونا؟ إذا وجدته يحل ما كان يحرم بالأمس ويحرم ما كان يحل بالأمس. وصلت؟ وإياك والتلون. والله هذه الكلمة يا ريت أحزاب وسياسيين واجتماعيين ونخب وإعلاميين ورؤساء وملوك يا ريت بس ياخدوا بالهم من دي. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد، رواه البيهقي والطبراني في الكبير. إذن هذا المنهج، منهج أهل الحق، منهج أهل الثبات، منهج واحد لا يتعدد، لأنهم يعتقدون كما قال الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن هذه بعض القسمات المميزة لأهل الثبات على المنهج الحق. الدرس الأخير القادم في هذا الموضوع سيكون حول كيف أثبت على المنهج الحق. نسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا فهما، وأن يتقبل منا ومن إخواننا صالح الأقوال والأعمال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.